الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، ولقد ذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى العديد من صور الشرك. ثم تكلمنا في درسنا السابق عن صورة كثر انتشارها في زمانكم، فانتشرت في زمانكم كانتشار النار في الهشيم، ألا وهي صورة الشرك في الحكم بغير ما أنزل الله. فبينا كثيرا من المفاهيم والمصطلحات والتي دلس فيها من دلس، ووعدناكم بأن نتكلم في درسنا لهذا اليوم عن أنواع الشرك وأنواع الكفر الداخلة في الحكم، وخصوصا فيما يتعلق بالتقاضي وبفض النزاع. ولكن سأحاول جاهدا أن ألخص لكم أنواع الشرك وأنواع الكفر المتواجدة ضمن الحكم بغير ما أنزل الله، لأنني ارتأيت بأن أترك الحديث عن أنواع الكفر وأنواع الشرك التي تدخل في الحكم بغير ما أنزل الله، نويت أن أتركها عندما سأتكلم عن مناطات الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك عندما سنذكر كيفية الحكم بغير ما أنزل الله وحالات الحكم بغير ما أنزل الله. وأما اليوم فسنلخص هذه الأمور مجرد تلخيص، وسأتكلم عن أمر في غاية الأهمية. هذا الأمر إذا علمته فإنك ستعلم مباشرة خطورة الحكم بغير ما أنزل الله وكفر الحكم بغير ما أنزل الله، وستعلم في نفس الوقت أساليب التدليس عند لح السوء والضلال الذين دلسوا على الناس من خلال استخدام أقوال لأهل العلم كانت في زمان يحكم فيه بما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله في بعض الحالات، يأتون بهذه الأقوال لأهل العلم ليجعلوها في زمان يحكم فيه بغير ما أنزل الله ويشرع ويسن، فيجعلون الحالتين سواء. ما هي هذه المسألة؟ الآن ستعلم رعاك الله. لكن قبل أن نبدأ، علي أن أخبرك رعاك الله بأن الحكم بغير ما أنزل الله على علاقة وثيقة بالشرك، وقد بينا ذلك في درسنا السابق لقول الله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وبقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. إذا ربط الله سبحانه وتعالى ما بين الشرك والحكم. ثم عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن شرك الحكم كما بينا في الدرس السابق هو شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وكذلك يجب أن تعلم رعاك الله بأنه شرك تعطيل وشرك تمثيل. هو شرك تعطيل وهو شرك تمثيل. لماذا؟ لأن الحاكم بغير ما أنزل الله عطل الله عن العمل بشرعه وحكمه وربوبيته، فهو بذلك شرك تعطيل. وكذلك الحاكم بغير ما أنزل الله ساوى ما بين المخلوق والخالق، فجعل المخلوق حاكما وجعل المخلوق مشرعا وسانا للدين، وهذا شرك التمثيل. بل أيضا إن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر إعراض وامتناع وتولي، فالحاكم بغير ما أنزل الله، وكذا المتحاكم إلى غير ما أنزل الله، إنما هم واقعون في كفر الإعراض والتولي والصدود والامتناع والترك والإباء والإعراض. قال تعالى: وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولونه. هذا كفر التولي، ثم يتولون من بعد ذلك. وقال تعالى: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقول أيضا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا كفر صد. وأما عن الإعراض فقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. بل إن الحكم بغير ما أنزل الله هو من النفاق الأكبر، إذ أن الله سبحانه وتعالى سمى الذين يعرضون عن دين الله ويتولون ويصدون سماهم بالمنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولقد بينا بفضل الله تعالى في دروسنا السابقة علاقة الحكم بما أنزل الله بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. وعلى ذلك فاعلم رعاك الله بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو ناقض ينقض الدين بالكلية. الحكم بغير ما أنزل الله ناقض لأركان لا إله إلا الله، ناقض لشروطها، ناقض لأركانها. الحكم الطاغوتي إنما هو مبطل لشهادة أن محمدا رسول الله. الحكم بغير ما أنزل الله إنه من الشرك الأكبر. الحكم بغير ما أنزل الله مناف لحقيقة الإسلام. الحكم بغير ما أنزل الله ناقض لحقيقة الإيمان ولأركانه. الحكم بغير ما أنزل الله ناقض لحقيقة العبادة، إذ أن الحكم بحد ذاته عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق جل في علاه. الحاكم بغير ما أنزل الله أشرك وعطل ومثل، واقع في شرك تعطيل، واقع في شرك تمثيل. الحاكم بغير ما أنزل الله واقع في كفر الإعراض وفي التولي وفي الصدود وفي الامتناع والترك والإباء. الحكم بغير ما أنزل الله فيه قدح بالله، فيه قدح برسل الله، فيه قدح بكتاب الله. كل هذا ثم يخرج أحيمق أنوك ويقول: كفر دون كفر، مستشهدا بأثر ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وإن صح هذا الأثر فهو أصلا خارج هذه الصورة التي نتكلم عنها. هذا ما سنوضحه بإذن الله تعالى في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم. ولكن ألا يكفي هؤلاء تلك الصفات التي وصف الله بها تارك الحكم بما أنزل الله ووصف بها المتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟ ألا تقرؤون كتاب الله؟ وإذا كنتم قصر لا تستطيعون قراءة كتاب الله فتعالوا نعلمكم كتاب الله. اسمعوا إلى الأوصاف التي وصف بها الله الذي يترك الحكم بما أنزل الله، ووصف أيضا الذي يتحاكم إلى غير ما أمر الله. ماذا يقول؟ أما الوصف الأول فهو الكفر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما الوصف الثاني فهو الظلم. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأما الوصف الثالث فهو الفسق. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأما الوصف الرابع فهو عدم الإيمان، والحكم على من حكم بغير ما أنزل الله بانتزاع القلب بانتزاع الإيمان من قلبه. في آية لا واحدة لا ورب محمد، في العديد من الآيات. فها هو الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وها هو يقول: وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم يقول أيضا في آية أخرى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنين بالله. ويقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إذن الوصف الرابع هو عدم الإيمان. فما الوصف الخامس؟ ركز إلى هذه الأوصاف. أول وصف كفر، الثاني ظلم، الثالث فسق، الرابع عدم إيمان، الخامس أنهم متحاكمون إلى طاغوت. فسمى الحاكم بالطاغوت والمتحاكمين سماهم بالزاعمي الإيمان الذين يتحاكمون إلى الطاغوت. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وأما الوصف السادس فهو اتباع الهوى والعدول عن الحق. قال تعالى فاحكم بينهم بما أراك الله ولا تتبع أهواءهم. وأما الوصف السابع فهو حكم الجاهلية. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأما الوصف الثامن فهو النفاق. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وأما الوصف التاسع فهو مرض القلب والشك والارتياب وسوء الظن بالله. قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وأما الوصف العاشر فهو الشرك. قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحد. وأما الوصف الحادي عشر فهو تقليد ومشابهة المشركين والكافرين. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وأما الوصف الثاني عشر فهو الإعراض. قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. كل هذه الأوصاف ما ترك الله سبحانه وتعالى من وصف خبيث إلا ووصف به من يحكم بغير ما أنزل الله. ثم تأتي لحية سوء وضلال لتدافع عن هؤلاء وتأسلمه. كل هذه الأوصاف ثم أعلم رعاك الله بأن انحراف هؤلاء عن حكم الله سبحانه وتعالى إنما يتأتى بتحريف حكم الله. فإن لم يستطيعوا فبتبعيض وتفريق، فإن لم يستطيعوا فبترك وامتناع وهجران. وهذه الصور الثلاثة موجودة. أما عن التحريف فلقد حرفوا حكم الله تعالى. كيف يكون التحريف؟ يكون التحريف على نوعين، إما أن يكون تحريفا نصيا أو أن يكون تحريفا معنويا. أما التحريف اللفظي النصي كالذي فعلته اليهود كما علمنا الله سبحانه وتعالى قائلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وما نزلت آية المائدة إلا لأن هؤلاء حرفوا نصوص الله تعالى فبدلوا الرجم بالتحميم. لكن من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحرف النص، فالله توعد وتكفل بحفظ كتابه ودينه. لن يستطيع تحريف النصوص كما فعلت اليهود والنصارى. فإلى ماذا لجأوا؟ لجأوا إلى نوع ثاني من التحريف ألا وهو التحريف المعنوي، أي أن يفسروا النص بهواهم بما يوافق أهواءهم. لذلك تركوا كل الآيات التي ذكرناها آنفا، تركوها كلها التي تتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، وجاءوا إلى نص واحد في آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما وجدوا نصا في كتاب الله يبرئ الطواغيت، فلجأوا إلى التحريف المعنوي. فقالوا بحثوا وفتشوا إلى أن وجدوا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره بأنه كفر دون كفر، فحرفوا الكلمة عن مواضعه تحريفا معنويا. هذه السورة الأولى من طرق انحرافهم في الحكم بغير ما أنزل الله. أما الطريقة الثانية، قلنا إذا لم يستطيعوا أن يحرفوا كتاب الله وكلام الله وحديث رسول الله، لجأوا إلى ما يسمى بالتبعيض والتفريق. ماذا نعني بالتبعيض والتفريق؟ قالوا لك بأننا لا نستطيع أن نحرف، نبعض ونفرق، فنقول والله هذا الحكم فيه شيء من حكم الله، هذا الدستور يحكم في مسائل المواريث بأحكام الله، صحيح أنه لا يحكم في موضوع آخر بشرع الله ويحكم بالقوانين الفرنسية والإفرنجية، ولكن بعضه من عند الله. وكأن هؤلاء الحمقى ما قرأوا قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فإن لم يستطيعوا التبعيض والتفريق لجأوا إلى الهجر والترك والامتناع، فتركوا حكم الله بالكلية. قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظر إلى زمانك، هجروا كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا أنزل الله الكتاب؟ هل أنزله لنقرأ فيه أم لنعمل فيه؟ انظروا إلى أحكام الطواغيت والسلاطين، ألا يحق فيهم قول الله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أتعلمون لماذا لح السوء والضلال يستغلون عدم معرفة العوام في كثير من المصطلحات والتي بينتها في درسنا الأول عن الشرك في الحكم، ألا وهي مصطلح الهدي ومصطلح الحكم ومصطلح الحاكمية ومصطلح الشريعة ومصطلح الدين؟ استغلوا عدم معرفة العوام لهذه المصطلحات، فساقوا أقوال العلماء في أزمنة كان يحكم فيها بما أنزل الله، ولكن حكم بمسألة أو غيرها بغير ما أنزل الله، فجاءوا بأقوال العلماء من السلف ليطبقوها على واقع مختلف كل الاختلاف، وهذا من التدليس والظلم. استغلوا جهل الأمة بتاريخ الضلال في الشرك بالحكم. لذلك قلت لكم بأننا اليوم سنتكلم عن مسألة قد يراها البعض غير مهمة ولكنها في غاية الأهمية، ألا وهي موضوع تاريخ الضلال في الحكم بما أنزل الله. كيف تم الضلال في هذه المسألة؟ لماذا هذا موضوع في غاية الأهمية؟ لأنك إذا عرفت التاريخ وكيف تم الضلال والشرك في موضوع الحكم، ستعرف تلقائيا تدليس علماء السوء والضلال في هذه المسألة، وكيف أنهم يضحكون على العوام فيأتون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يأتون بقول شيخ الإسلام ابن القيم، أو يأتوك بقول للسدي، أن يأتوك بأقوال للسلف الصالح رحمهم الله في موضوع الحكم بما أنزل الله. يأتي بزمان حكم بما أنزل الله ليطبقه في هذا الزمان. طيب الآن اسأل نفسك أنت أخي المستمع، عندما يقول لك هذا المزبلي الزنديق، عندما يقول لك قال ابن عباس كفر دون كفر، أقلها قل له ابن عباس كان في زمان من؟ كان في زمان أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والخليفة الأول والثاني من خلفاء الدولة الأموية. يعني أنت يا مزبلي تريد أن تقول لي بأن رؤساء وحكام هذا الزمان كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى أقول فيهم كفر دون كفر؟ أولئك الذين حكموا بما أنزل الله، تريدني أن أجعل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم كهؤلاء الزنادقة الذين أساسوا حكمهم بقوانين الإفرنجي وبالأهواء وبالدساتير، أي أن كفرهم كفر سن وتشريع؟ لذلك لا بد أن نعلم تاريخ الضلال والشرك في الحكم بما أنزل الله. فاعلم رعاك الله أن الأصل أن الناس كلهم كانوا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى ويتحاكمون إلى أوامر الله ونواهيه في الهدي وفي الدين وفي كل شيء، كل البسيطة كلها كانت تحكم بما أنزل الله. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن الآية هذه تتكلم عن الحكم بما أنزل الله في كل المسائل. كان الناس أمة واحدة، أي كل الناس، كل البسيطة كانت تحكم بما أنزل الله. ثم ماذا قال تعالى؟ قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن الاختلاف في أحكام الله سبحانه وتعالى في كل أنواع الأحكام، سواء أحكام هدي وأوامر ونواهي أو أحكام قضاء وفض نزاع، كل الأحكام الاختلاف إنما تأتى عن طريق البغي، بغيا بينهم. فمتى تأتى ذلك؟ تأتى ذلك مع قوم نوح. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن هذه الآية تدل على أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن الأصل الناس كلهم كانوا على ماذا؟ كانوا على التوحيد وعلى العبادة في الحكم بما أنزل الله. ثم بعد ذلك بدأت المرحلة الأولى من مراحل التشريع الباطل الشركي، وهذه المراحل كانت متعاقبة، مرحلة بدائية ثم مرحلة تقييدية. المرحلة البدائية أي أنها عبارة عن أعراف وتقاليد لم تكن مكتوبة، إنما كانت تورث ما بين الكهان وشيوخ القبائل. أما المرحلة الثانية فأصبحت مرحلة تقييدية، أي يكتب فيها القانون. الآن أتمنى من الجميع التركيز، والله الكلام عن تاريخ الضلال في الحكم بما أنزل الله مهم للغاية، حتى تعرف عندما تستدل بكتاب الله أو بأقوال أهل العلم تعرف كل مسألة متى تستدل وبماذا تستدل، وليس كما يفعل المدلسون من أعداء الله الجهمية والزنادقة. إذن الآن قلنا أنه كان الناس كلهم على حكم واحد، ألا وهو الحكم بما أنزل الله. ثم بعد أن تفرقوا واختلفوا بغيا بينهم، مر الحكم بغير ما أنزل الله على مراحل: المرحلة الأولى البدائية، المرحلة الثانية التقييدية. إيش يعني التقييدية؟ يعني بدأ كتابة القوانين وتقييدها، ومنها قانون حمورابي. هذا القانون، هذا حمورابي الآشوري، كان من ملوك بابل، فهو كان يعتبر من أول من سن وكتب القوانين. ثم بعد ذلك أيضا عندك قانون مانو، هذا كان في الهند، وهذا القانون كتبه على شكل شعر. وأيضا من القوانين ما كتب في مصر وهو قانون بورخس، هذا كتب في مصر. وأيضا كان هنالك في أثينا قانون وضعه الملوك الرومان ويسمى بالقانون الروماني، عملت فيه أوروبا كلها تقريبا. فلذلك تطورت المراحل مرحلة إثر مرحلة، سواء عند العرب أو في أوروبا أو في الهند أو في غيرها. لكن أنا ما يهمني الآن هو كيف تطور الشرك في موضوع الحكم بما أنزل الله عند المسلمين، هذا الذي يهمنا. مع بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، عاد الناس في جزيرة العرب إلى الحكم بما أنزل الله، فكان المسلمون جميعا يحكمون بالشرع واستمروا على ذلك عقودا متتالية متتابعة، مع وجود بعض الحكم بغير ما أنزل الله من بعض الأمراء ظلما وفسقا في قضايا معينة، لكنهم ما خرجوا عن نطاق الحكم بما أنزل الله، ما خرجوا عن نطاق الشريعة، بقي ذلك مستمرا حتى ماذا؟ حتى دخول التتار، حتى جاء التتار. طبعا هنا في نقطة أيضا مهمة، منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى المئة السابعة تقريبا الحكم كله بما أنزل الله، ولكن مع وجود حكم بغير ما أنزل الله إنما حكما متعلقا بالهدي لا متعلق بمسألة التقاضي أو فض النزاع. مسألة فض النزاع والتقاضي كلها كانت وفق الشريعة، أما مسألة الهدي كان مع المئة الأولى كان هنالك من حكم بغير ما أنزل الله. وأعنيها هنا في مسألة الهدي كالرافضة والصوفية والأشاعرة والجهمية، هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله في مسائل الهدي، لكن حتى هؤلاء حتى الرافضة منهم وحتى القرامطة منهم صحيح أنهم حكموا بغير ما أنزل الله في مسائل الهدي، لكن في مسائل الحكم والتقاضي وفض النزاع كانوا يحكمون بشرع الله وكانوا يحكمون وفق الشريعة. لماذا أتكلم عن هذا الكلام؟ أتكلم عنه لتعلم كيف يدلس عليك لحية السوء والضلال، كيف تدلس عليك. يريد منك أن تجعل هؤلاء الذين في زمانك كغيرهم. نكمل. إذن وصلنا الآن إلى المئة السابعة، والتي ماذا قلنا؟ قلنا الحكم في هذه الأزمنة كان بما شرع الله سبحانه جل في علاه، مع بعض وجود صور الحكم بغير ما أنزل الله في مسائل الهدي. الآن إلى أن جاء المغول والتتار، وهؤلاء من الترك لما قدموا من شرق آسيا واستولوا على مناطق شاسعة من ضمنها ما وراء النهرين أي العراق وأجزاء من الشام، اجتاح هولاكو والذي هو من أحفاد من؟ من أحفاد جنكيز خان. هولاكو دخل بلاد المسلمين وذلك عام 656، استولوا على بلاد المسلمين فحكموا الناس وفق قانون يسمى الياسق أو الياسة. وضع هذا القانون في بلاد المسلمين ليتحاكموا إليه. الذي وضع هذا القانون هو جنكيز خان. طبعا قصص التتار ذكرها ابن كثير وغيره الكثير كالمقريزي وغيره. الآن انتبه وركز، حتى بعد دخول التتار اعتنق ابن هولاكو. ابن هولاكو اعتنق الإسلام وسمى نفسه بأحمد. إذن ماذا يحكم؟ كان يحكم بالياسة أو بالياسق. اعتنق الإسلام وسمى نفسه أحمد، ومع ذلك فإن المسلمين جميعا دون استثناء، وأعني هؤلاء أهل السنة والجماعة، إلا القرامطة، هؤلاء الزنادقة القرامطة ساروا مع الركب. أما المسلمين فلا يوجد مسلم واحد إلا وكفر الياسق والحاكمين به، وكفر المتحاكم إليه. والياسق هو عبارة عن قوانين. انتبه الآن، من وضع الياسق أو الياسة؟ وضعه جنكيز خان. لكن أنا ماذا قلت لك منذ قليل؟ بأن ابن هولاكو اعتنق الإسلام وسمى نفسه أحمد. لما اعتنق الإسلام أضاف إلى الياسة، أضاف لها قوانين إسلامية لأنه اعتنق الإسلام. الآن هذا الكلام بماذا يذكرك؟ يذكرك بما قلته في بداية الدرس بالتبعيض. إذن هذا القانون بعضه مما أنزل الله وبعضه من الكفر، لكن كل أهل العلم كفروا الياسة والحاكم بالياسة، وكفروا ابن هولاكو الذي اعتنق الإسلام جديدا لأنه حكم بالياسة. طيب لماذا أعطيك كل هذه التفاصيل الدقيقة؟ لأن المزابل عليهم من الله ما يستحقون. لما تأتيهم وتقول لهم بأن العلماء كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وابن الأثير والمقريزي وغيرهم كفروا الحاكمين بالياسة، إيش يقول لك؟ يقول لك هذا الياسة كتبه جنكيز خان، وجنكيز خان كان يدعي أنه إله، وكان التتار المغول يعتبرونه ربا. شوف التدليس بكل بساطة يا زنادقة. الياسة صحيح أن كتبه جنكيز خان، ولكن ابن هولاكو أسلم، ولما أسلم جدد كتابة الياسة وأدخل عليها القوانين الإسلامية، فصار خليطا من الأهواء وخليطا مما جاء عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، تماما كالدستور المكتوب الآن. الدستور المكتوب الآن فيه ما هو من كتاب الله وفيه ما هو من غير كتاب الله. ابن كثير ينقل الإجماع على تكفير هؤلاء. أخي في الله، المفارقة العجيبة، صحيح أن المسلمين في ذلك الزمان، صحيح أنهم حكموا بالياسة، ولكن لا يعرف التاريخ فردا من أفراد أمة محمد في ذلك الوقت إلا وكفر الياسة والحاكمين فيها. فلما ولى زمان التتار وتم القضاء عليهم انتسف الياسة بالكلية ونسي وكان نسيا منسيا. لكن المفارقة في زمانك كل الناس وافقت على الدستور، وكل الناس أحبت الدستور، وكل الناس تدافع عن الدستور وتصفه بأوصاف يعني تحاول أن تقنعك بالدستور. طيب لماذا؟ أقول لك لماذا. هذا ما تأتى إلا عن طريق التدريج، لماذا؟ لأن الحقبة الحديثة والتي تطور فيها الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله إنما بدأ مع الدولة التركية. الدولة التركية كانت دولة إسلامية، لذلك هنا تكمن الخطورة. الناس كفروا الياسة وكفروا الحاكمين بها، لماذا؟ لأنها مكتوبة من جنكيز خان ومكتوبة من أعداء الدين، مع أن أحمد الذي هو ابن هولاكو شارك في كتابتها كفره الأئمة. لكن الطامة والتدليس يكون عندما المسلم هو الذي يكتب القانون ويسن الدساتير. لذلك بالتدريج عوام الناس والمسلمين بشكل عام سيقبلون هذا الأمر، يقول لك هذا من الدين، بعضه من عند الله. فما الذي حدث؟ الذي حدث رعاك الله، أول من سن القوانين هي الدولة التركية على يد المدعو سليمان، حتى أن سليمان سمي بالقانون نسبة إلى وضعه للقوانين. إذ أن هذا الرجل والذي كان سلطانا للدولة العثمانية ما بين عام 925 و974 للهجرة، هذا أعجب بأوروبا فابتدع في نهج المسلمين ما يسمى بتقنين الشريعة. هو لا يستطيع أن يقول والله تعالوا نحكم بقوانين أوروبا، لا، هو أعجب بأوروبا لكنه ابتدع ما سماه بتقنين الشريعة، فجعل الشريعة على شكل قوالب ومواد محددة، فحكم بغير شريعة الله واستبدلها بالقوانين الوضعية، لذلك سمي وعرف بسليمان القانوني. حتى صارت هذه القوانين دستورا ينتهجه المسلمون والعياذ بالله. كيف ضحك على الناس وكيف تقبلت الناس ذلك؟ تقبلت ذلك بحجة أنه يقنن الشريعة، بحجة أننا هذه أمور إدارية، هذه أمور برلمانية، هذه أمور سياسية، كما يفعل الزنادقة من المزابل اليوم الذين يجملون لكم الدستور. فبدأ بالجيش، ثم بالأمور الإدارية، ثم بالبرلمانات، ثم وضع القوانين والعياذ بالله. ثم بعد ذلك جاء سلطان يسمى عبد المجيد، وهذا عبد المجيد بن محمود كان في زمان 1256 للهجرة. هذا ماذا فعل؟ هذا الزنديق وضع قانون ألغى فيه ما يسمى التعزير. التعزير في الشريعة ألغاه بالكلية، ما عندنا شيء اسمه تعزير، وقال بالنص إنه لا عقوبة إلا بنص. هذه المادة التي تجدونها في كل قانون في أي دولة، القانون فوق الجميع ولا عقوبة إلا في نص. هذه المادة الذي ألفها وكان سببا بكفر الناس من ورائها هو الزنديق السلطان عبد المجيد بن محمود، هو الذي ألغى التعزير في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وضعه الله سبحانه وتعالى وعدل عليه قوانين أخرى ونشر هذا الحكم في بلاد المسلمين التي كان يستولون عليها في الشام وفي العراق وفي أجزاء من مصر وفي غيرها. ثم بالتدريج بدأت القوانين تسن شيئا فشيئا إلى أن جاء عهد السلطان عبد الحميد، وهذا في عام 1809 للميلاد، فوضع الدساتير والبرلمانات مقلدا أوروبا بكل التفاصيل التي عندهم فيما يتعلق بالحكم، قلد فيها كل شيء، مجلس الشعب والدساتير والبرلمان والوزارات، وابتدعوا وزارة سموها وزارة الأوقاف، ولا تزال إلى يومك هذا كل التفاصيل التي ابتدعها عبد الحميد لا تزال موجودة إلى يومك هذا. هكذا تطورت وتطور وضع القوانين والحكم بغير ما أنزل الله شيئا فشيئا. وقد ذكر أهل العلم كثيرا عن هذه المسائل. هذا فيما يتعلق ببعض البلدان التي ذكرناها وكيف دخل الحكم بغير ما أنزل الله والقوانين الوضعية كيف دخلت إلى بلاد المسلمين، ولم نذكر إلا تركيا وبلاد الشام والعراق. طيب، ماذا عن مصر؟ ماذا عن مصر؟ أول من دخل إلى مصر بهذه القوانين هو نابليون. هذا نابليون صليبي، فلما دخل في عهد المدعو الخديوي سعيد، هذا الخديوي سعيد هو حفيد للزنديق محمد علي باشا الألباني، قام هذا الرجل بتقليد نابليون، قلد نابليون في كل ما فعل من القوانين، فوضع ما يسمى بالمجالس القضائية المحلية مقلدا بذلك، ليس فقط مقلدا لنابليون، لا، بل مقلدا لمحمد علي باشا الزنديق الذي هو جده والذي أيضا بدوره كان مقلدا لنابليون بونابرت. هذا الكلام إلى غاية عام 1880، يعني من عصر نابليون الذي دخل إلى مصر، ثم بعد ذلك تعاقبت السنوات، فجاء محمد علي باشا وجاء مثلا سعيد الخديوي سعيد وغيره، تم ما يعرف بالمجالس القضائية المحلية. ثم شباب، شنو اللي صار؟ وين راح الشيخ؟ ألو يا أخي، ما عندنا يا أخوة، ما حدا يتكلم لو نزل الشيخ. نسيت أخي، عم نسجل الدرس يا أخوان، عم نسجل الدرس. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ طيب، إذن كنا نقول إخوتي في الله بأن المؤسس الحقيقي للحكم بغير ما أنزل الله في بلاد مصر إنما هو أصلا صليبي، وهو نابليون بونابرت. حتى لا أطيل عليكم، تعاقبت الأمور، ثم بعد ذلك انقلب الحكم من الخديوي فلان إلى الخديوي فلان، وانتهى العهد الملكي وأسقط العهد الخديوي أو العهد الملكي بثورة في عام 1955 قام بها زنادقة الجيش، كفار الجيش، عام 1955، فألغوا ما تبقى من المحاكم الشرعية. يعني في مصر مع أن الزنادقة كالخديوي إسماعيل والخديوي فاروق وغيرهم الكثير، مع وجود هؤلاء ألغوا بالكلية ما يسمى بالمحاكم الشرعية. على يد من؟ على يد الزنديق الكافر المسمى جمال عبد الناصر. كان هنالك رجل في هذه الفترة الممتدة ما بين 1920 إلى 1960 وما شابه ذلك، يعني بهذه الفترة كان هنالك رجل يسمى عبد الرزاق السنهوري. هذا الزنديق هو أحد أولئك الذين بدلوا الشرائع، وكان له الدور الأكبر في انتهاء آخر محكمة شرعية في مصر. احفظ هذا الاسم، عبد الرزاق السنهوري. هذا في مصر. ماذا عن العراق، عن الكويت، عن لبنان، عن باقي هذه البلدان؟ أما عن الكويت وغيرها فإن القوانين قد دخلت إليهم في عام 1380 للهجرة، 1380 للهجرة، فوضعوا قانون مكون من 183 مادي. من الذي أصدر هذا القانون؟ أصدره الزنديق عبد الله ابن سالم الصباح. قال فيه بأن السلطة التشريعية يتولاها الأمير، أو ما يعرف أيضا بمجلس الأمة. انتظر واسمع ماذا يوجد في هذه المادة اللي هي المادة 195 الطامة. يقول في المادة 195: كل شخص متزوج رجلا كان أو امرأة اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض وضبط متلبسا بالجريمة فإنه يعاقب بالسجن لا يتجاوز 5 سنوات أو بغرامة مالية، وتسقط العقوبة عن المرأة إذا تنازل زوجها. هذا القوانين، وهذه القوانين التي يريدون منك أن تقول بأن الذي يحكم فيها هذا الزنديق اللي اسمه عبد الله سالم الصباح، هذا عندهم ولي أمر. هذا اللي وضع المادة 195 هذا عندهم ولي أمر. المادة 195 اللي قرأتها عليك، اللي وضعها ما يسمى بمجلس الأمة، وهذا مجلس الظلمة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. منذ قليل قلت لك احفظ اسم السنهوري. لماذا؟ لأن هذا الزنديق المسمى عبد الرزاق السنهوري هو أحد الأذرع الخبيثة التي نشرت القوانين الوضعية في بلاد المسلمين كلها، في العراق وفي الكويت وفي لبنان وفي سوريا، حتى عرف بين الزنادقة الذين يسمون أنفسهم بالقضاة والحقوقيين وما شابه ذلك من القانونيين، يسموه بأبو القانون، هذا الزنديق المسمى عبد الرزاق السنهوري. فيا مزابلة هذا الزمان، أتجعلون هذا الزنديق السنهوري كالحكام الذين حكموا بما أنزل الله في كل شيء؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. أما في لبنان وفي سوريا، كلكم يعلم من الذي وضع القوانين، وضعتها فرنسا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك في العراق. إذن العراق بعد أن قامت الدولة العثمانية بما فعلته من خلال ما سبق وبينته سابقا، بعد ذلك بقيت على هذه المحاكم التي أنشأتها الدولة العثمانية حتى عام 1950. لذلك سعوا إلى تغيير القوانين التي أنشأتها الدولة العثمانية، وأول من سعى لتغيير الشريعة هو الزنديق محمد زكي. هذا بدأ بالسعي لتغيير الشريعة، وهذا كان وزيرا للعدل. صحيح أنه لم يتمكن، هو بدأ من عام 1930 بالسعي للتغيير لكن لم يتمكن حتى عام 1950. لذلك هذا الزنديق اللي اسمه محمد زكي أرسل وفدا من القانونيين وطالب هذا الوفد بأن يأتوا بالسنهوري، هذا الزنديق السنهوري. فجاءوا بالسنهوري، وكان على رأس القضاة والشرعيين في هذه المرحلة هو هذا الزنديق السنهوري، فنظم لهم القوانين. تريدون من المسلمين أن يتحاكموا إلى أحكام هؤلاء الزنادقة؟ وعندما نقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، تجوا تقولوا لا يكفر الحاكم حتى يستحل. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك دخل، وللأسف دخلت القوانين إلى بلادي وإلى جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فدخلت إلى عمان وإلى الإمارات وقطر وغيرها الكثير، ثم دخلت وبشكل تدريجي إلى جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان كثير من العلماء ممن تصدى لدخول هذه القوانين، ولكن للأسف كالعادة حوربوا ممن؟ من لحى سوء وضلال، تعبد الطاغوت. فدلسوا على العوام بأن آل فلان يحكمون بما أنزل الله، إلى أن كشف عوارهم الشيخ محمد بن إبراهيم، كشف عوارهم برسالته التي جاءت تحت عنوان تحكيم القوانين، راجعوها. إخوتي في الله، هكذا تطورت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عبر الأزمنة. وقد تقصدت أن أشرحها بهذه الطريقة حتى تعلم أخي المستمع بأن هنالك فرق في كل مرحلة من المراحل التي مرت بها مرحلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تجعل لحى السوء والضلال يدلسون عليك ليجعلوا الوقت الذي أنت فيه في مسألة الأحكام والقوانين كالوقت الذي كان فيه السلف الصالح رحمهم الله، بل كالوقت الذي كان فيه ابن تيمية. لماذا قلت هذا الكلام؟ قلت هذا الكلام لأن هؤلاء الخبثاء يستدلون بأقوال السلف وبأقوال ابن تيمية وابن القيم رحمه الله حول مسائل الحكم بما أنزل الله. وغدا إن أحيانا الله وإياكم سنتكلم عن الأدلة التي تثبت كفر الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه ليس كفر كما تقول المرجئة والجهمية وأدعياء السلفية. سننقل الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أقوال أهل العلم. وبإذن الله تعالى عندما سأنقل أقوال أهل العلم سيكون عندنا بإذن الله تعالى أقوال تنزل كالسواعق على هؤلاء المدلسين. لماذا؟ لأنهم هم من اختار أقوال لابن تيمية وأقوال لابن القيم في مسألة الحكم، هم من اختار. فانتظروا لتسمعوا أقوال أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم الكثير حول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.